بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الاعتدال بالآثار السلفية على إثبات الصفات الإلهية والرد على المفوضات والمشبهة والجهمية للشيخ الدكتور عادل حمدان، نقدمه لكم ضمن المكتبة الصوتية لقراءة تحقيقات ومؤلفات الشيخ حفظه الله. يقرأ عليكم عمرو البساطي. المجلس السابع، المبحث السابع، لا اجتهاد في مسائل الاعتقاد. كما أجمع أهل السنة على أنه لا خلاف في مسائل الاعتقاد كما تقدم، فقد أجمعوا كذلك على أنه لا اجتهاد فيها، وأنه لا مجال للرأي وإعمال العقل في المسائل الاعتقادية التي أجمع عليها السلف الصالح، وأنه لا يسع المسلم فيها إلا التسليم والاتباع لهم، وأنه من لم يسعهما وسعهم فلا وسع الله عليه. كما قال الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسع كما وسعهم. رواه اللالكائي. واعلم أن من الأقوال المرذولة المخذولة القول بالاجتهاد في مسائل الاعتقاد، وأن المجتهد فيها على خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة مغفور له، ولم يقتصروا على ذلك حتى جعلوه مأجورا أجرا واحدا على اجتهاده ذاك الذي خالف به إجماع أهل السنة. وإذا فتح باب الاجتهاد في مسائل الاعتقاد فلا تكاد تجد مبتدعا على وجه الأرض، لأن الكل مجتهد والكل يريد الحق والأجر. فمن اجتهد في مسألة العلو مثلا وأده اجتهاده للقول بنفي العلو فلا يسمى مبتدعا على قولهم، بل مجتهدا مغفورا له، بل ومأجورا على اجتهاده هذا الذي نفى به علو الله تعالى على خلقه. ولا يخفى فساد هذا القول ومخالفته لإجماع أهل السنة، لأن حقيقته تعطيل باب الولاء والبراء والأسماء والأحكام والرد على المخالف. فليس هناك مبتدع بل ولا كافر، لأن الكل مجتهد مأجور كما زعموا. فأئمة الجهمية والمعتزلة والخوارج كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم وعمرو بن عبيد ومعبن الجهني والكرابيسي وابن الثرجي وغيلان القدري والحسن بن صالح وغيرهم ممن يطول ذكرهم ممن صرح أهل السنة بتكفيرهم وتبديعهم، كلهم كانوا مجتهدين مأجورين، هذا لازم قولهم. وليت الأمر اقتصر على إلزامهم بذلك لقلنا لازم المذهب ليس بلازم، ولكن الأمر تعدى عند بعضهم فصرح باجتهادهم وأن لهم أجر على ذلك الاجتهاد، فلا تعجب وسل ربك العافية. فهذا جمال الدين القاسمي في كتابه تاريخ الجهمية والمعتزلة، يصرح بأن إمام الجهمية الجهم بن صفوان الذي أجمع السلف على كفره وضلاله بأنه كان مجتهدا في مسائل الصفات، فقال في الصفحة 17: وجهم كان داعية للكتاب والسنة ناقما على من انحرف عنهما مجتهدا في أبواب مسائل الصفات، إلى آخر ما قال. وهل تعلم فيما اجتهد فيه هذا الهالك؟ قد ذكر القاسمي الأشياء التي اجتهد فيها فقال: وخلاصة مذهبي هو تأويل الصفات والجنوح إلى تنزيه البحث، وبه نفى أن يكون لله تعالى صفات غير ذاته، وأن يكون مرئيا في الآخرة، وأن يتكلم حقيقة، وأثبت أن القرآن مخلوق. هذا أشهر مسائل جهم التي يقال لها مقالة الجهمية، وله من الآراء سوى ذلك كالقول بنفي جهة العلوم. قلت: ومع ما وقع فيه الجهم بن صفوان من هذه الكفريات يقول عنه القاسمي كان داعيا إلى الكتاب والسنة مجتهدا، فهل سمعت باجتهاد كهذا الاجتهاد؟ ولم يقتصر الأمر عنده على القول بأن الجهم كان مجتهدا، بل تعدى إلى القول باجتهاد الجهمية والمعتزلة وجميع أهل البدع في مسائل الاعتقاد. فقد عقد القاسمي فصلا في كتابه تاريخ الجهمية والمعتزلة فقال: بيان أن الجهمية والمعتزلة لهم ما للمجتهدين. قال: كما أن اسم الاجتهاد يتناول في عرفهم فروع الفقه، فكذلك مسائل الكلام، إلى أن قال: فكانوا لذلك مجتهدين وفي اجتهادهم مأجورين، وإن كانوا في القرب من الحق متفاوتين. قلت: سبحانك، هذا بهتان عظيم. ولما رأى القاسمي هذا القول لا يتوافق مع موقف السلف الصالح من أهل البدع وهجرهم ووصفهم بالبدعة والضلال، ذهب إلى إطلاق تسمية جديدة لم يسبق إليها على المبتدعة تتوافق مع القول باجتهادهم في مسائل اعتقاد، فسماهم بالمبدعين، وعلل ذلك بقوله كما في كتابه الجرح والتعديل الصفحة الثالثة: لأني لا أرى أنهم تعمدوا البدعة لأنهم مجتهدون يبحثون عن الحق، فلو أخطأه بعد بذل الجود كانوا مأجورين غير ملومين، فلا يليق تسميتهم مبتدعة بل مبدعة. قلت: هكذا الحدث والبدعة تجر إلى الإحداث في الدين وإلى إحداث أقوال لم يقلها السلف الصالح. وعلم أن كتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة القاسمي مليء بالبلايا والمخالفات التي تنقض أصول أهل السنة في الولاء والبراء والأسماء والأحكام الرد على المخالف، وفيه كثير من الافتراءات على السلف الصالح وموقفهم من أهل البدع في عصرهم، وفيه دفاعه المرير على أئمة الجهمية كالجهم بن صفوان والجعد بن درهم، وطعنه في خالد القسري الذي غاضه منه قتله للجعد يوم الأضحى، وفيه رده على السلف الصالح فيما اتفقوا عليه من ذنب المبتدعة وهجرهم، وأصفهم في معاملتهم للمبتدعة بالغلو والفتون وغيرها من البلايا. ومن العجيب أن يشيد بهذا الكتاب ويثني عليه محمد رشيد رضا، بل قام بنشره في مجلته المنار فيقول مادحا له: إن رسالة تاريخ الجهمية والمعتزلة لم يكتب أحد في هذا العصر كتابة أعدل منها في التأليف بين فرق المسلمين الكبرى، وهم أهل السنة الأثرية والأشاعرة والمعتزلة والشيعة والخوارج. ثم طبع هذا الكتاب مفردا أكثر من مرة في مؤسسة الرسالة، وأصبح هذا الكتاب عمدة كثير من المتأخرين ممن اشتغل بالتحقيق والتخريج في الدفاع عن أئمة الجهمية والمعتزلة، فلا تكاد تمض بهم مناسبة فيها ذم السلف الصالح للفرق الضالة أو لائمته إلا وتعقبوه بالرد والطعن. ثم أحار القارئ إلى كتاب القاسمي تاريخ الجهمية والمعتزلة. ومن أمثلة ذلك ما علق به شعيب الأرناؤوط على قول البخاري رحمه الله في تكفيره للجهمية: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم من الجهمية، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم. وقال: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى. انتهى قول البخاري رحمه الله، وهو الخبير بهم وبحالهم. فما رضي شعيب بهذا القول وغاضه، ووصف قائله بالغلو والإفراط، فقال معلقا عليه في حاشية كتاب شرح السنة البغوي: وهو من الغلو والإفراط الذي لا يوافقه عليه جمهور علماء السلف وخلفاء. ثم قال: وانظر كتاب تاريخ الجهمية والمعتزلة العلامة جمال الدين القاسمي، ففيه تحقيق جيد في هذا الموضوع. قلت: تشابهت قلوبهم في مدح أئمة البدع والدفاع عنهم، وصف أهل السنة أئمة الحديث والأثر بالغلو والإفراط، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. وإن أردت زيادة بيان في نقد كتاب القاسمي هذا فانظر كتاب الصواعق المرسلة على تاريخ الجهمية والمعتزلة. قلت: والأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأهل السنة من المتقدمين والمتأخرين في الرد على من قال بالاجتهاد في مسائل الاعتقاد، وبيان فساد هذا القول كثيرة جدا، وأقتصر هنا على بعضها خشية الإطالة. فمنها: واحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. الحديث رواه البخاري ومسلم. فمع ما هم فيه من كثرة الصلاة والصيام وقراءة القرآن لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما تأولوه واجتهدوا فيه من مخالفة السنة والاعتقاد، بل وصفهم صلى الله عليه وسلم بأنهم شر الخلق والخليقة، رواه مسلم. بل وأمر بقتالهم ورغب فيه، فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة، رواه مسلم. وقد كان قتال الخوارج للصحابة رضي الله عنهم وخروجهم عليهم من باب الاجتهاد وطلب الأجر والمطالبة بتحكيم كتاب الله تعالى فيما يزعمون. فهل أحد من الصحابة رضي الله عنهم امتنع من قتالهم بسبب اجتهادهم، أو قال لا تقاتلوهم فإن لهم أجر على اجتهادهم هذا؟ فدل هذا على أنه ليس كل مجتهد مصيبا في اجتهاده، ويوضحه كذلك ما بعده. اثنان، عن الحسن رحمه الله قال: مر بي أنس بن مالك رضي الله عنه وقد بعثه زياد إلى أبي بكرة رضي الله عنه يعاتبه، فانطلقت معه، فدخلنا على الشيخ وهو مريض فأبلغه عنه، فقال إنه يقول: ألم أستعمل عبيد الله على فارس؟ ألم أستعمل روادا على دار الرزق؟ ألم أستعمل عبد الرحمن على الديوان وبيت المال؟ فقال أبو بكرة رضي الله عنه: هل زاد على أن أدخلهم النار؟ فقال أنس رضي الله عنه: إني لا أعلمه إلا مجتهدا. قال الشيخ: أقعدوني. فقال: قلت إني لا أعلمه إلا مجتهدا، وأهل حراراء يعني الخوارج قد اجتهدوا، أفأصابوا أم أخطأوا؟ قال الحسن: فرجعنا مخصومين. انظر مسائل صالح بن أحمد وتهذيب الكمال. ثلاثة، فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل العراقي، وصبيغ هذا كان طالبا للعلم مولعا بجمع متشابه من القرآن وسؤال الناس عنها. قال فيه عمر رضي الله عنه: إن صبيغا طلب العلم فأخطأ. عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكان عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. وأهم إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. ثم أمر بإخراجه إلى البصرة وكتب إلى المسلمين ألا تجالسوه. انظر اعتقاد أهل السنة لله الكائي. فهل عذره عمر رضي الله عنه وجعله مأجورا على اجتهاده وخطائه؟ أربعة، قول ابن عمر رضي الله عنهما في أهل القدر. فقد قيل لابن عمر رضي الله عنهما: ظهر قوم يقرؤون القرآن وتتبعون العلم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر ألوف. فأخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن هؤلاء الذين صدر منهم هذا القول ممن يتتبعون العلم ويحرصون عليه، فماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما فيهم؟ وهل عدهم من المجتهدين المأجورين المعذورين؟ أم طعن فيهم وتبرأ منهم لمخالفتهم للسنة والاعتقاد؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، رواه مسلم. خمسة، قال المزني رحمه الله: سألت الشافعي عن مسألة في الكلام فقال: سألني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت فيه أخطأت، ولا تسألني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت كفرت، ذم الكلام للأنصاري. وقال الشافعي رحمه الله: والله لأن يفتي العالم فيقال أخطأ العالم خير له من أن يتكلم فيقال زنديق، وما شيء أبغض إلي من الكلام وأهله. قال الذهبي في السير: هذا دل على أن مذهب أبي عبد الله أن الخطأ في الأصول ليس كالخطأ في الاجتهاد في الفروع. ستة، قال عثمان الدارمي رحمه الله في النقض: وأما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله فإنا لا نجز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بعيوننا ونسمع في آذاننا، فكيف في صفات الله التي لم ترها العيون وقاصرت عنها الظنون؟ وقال أيضا رحمه الله: ما خاض في هذا الباب أحد ممن كانوا يذكرون إلا سقط، فذكر الكرابيسي فسقط حتى لا يذكر. وكان معنا رجل حافظ بصير، وكان سليمان بن حرب والمشيخ بالبصرة يكرمونه، وكان صاحبي ورفيقي يعني فتكلم فيه فسقط. ذم الكلام للأنصاري. 7. قال ابن جرير رحمه الله في التبصير في معالم الدين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. وذلك الخطأ فيما كانت الأدلة على الصحيح من القول فيه مختلفة غير مؤتلفة، والأصول في الدلالة عليه مفترقة غير متفقة، وإن كان لا يخلو من دليل على الصحيح من القول فيه. فميز بينه وبين السقيم منه غير أنه يغمض بعضه غموضا يخفى على كثير من طلابه ويلتبس على كثير من مواده. والآخر منهما غير معذور بالخطأ فيه، مكلف قد بلغ حد الأمر والنهي، ومكفر بالجهل به الجاهل. وذلك ما كانت الأدلة الدالة على صحته متفقة غير مفترقة، ومؤتلفة غير مختلفة، وهي مع ذلك ظاهرة للحواس. 8. قال ابن منده رحمه الله في التوحيد: ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل ووحدانيته كالمعاند. 9. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في كتاب الجامع: ومن قول أهل السنة إنه لا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة، لأن الخوارج اجتهدوا في التأويل فلم يعذروا، إذ خرجوا بتأويلهم عن الصحابة فسماهم عليه الصلاة والسلام مارقين من الدين، وجعل المجتهد في الأحكام مأجورا وإن أخطأ. 10. قال ابن بطة العكبري رحمه الله في الإبانة: أهل الإثبات من أهل السنة يجمعون على الإقرار بالتوحيد، وذكر جملة مما أجمع عليه أهل السنة وقد تقدم نقله في المبحث السابق، وقال: فهذا وأشباهه مما يطول شرحه، لم يزل الناس مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا مجمعون يرويه العلماء رواة الآثار، لا يخالف ذلك ولا ينكره، ولا يشد عن الإجماع مع الناس فيه إلا رجل خبيث زائغ مبتدع محقور مهجور مدحور يهجره العلماء ويقطعه العقلاء، إلى آخر ما قال. ثم قال: ثم اختلفوا بعد إجماعهم على أصل الدين اختلافا لم يصر بهم إلى فرقة ولا شتات، فاختلفوا في فروع الأحكام والنوافل، فكان لهم وللمسلمين فيه مندوحة، ولم يعب بعضهم على بعض ذلك. ولقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحكام اختلافا ظاهرا، اختلفوا في أبواب من العدة والطلاق، وفي المسائل التي المصيب فيها محمود مأجور، والمجتهد فيها برأيه المعتمد للحق إذا أخطأ فمأجور أيضا غير مذموم، لأن خطأه لا يخرجه من الملة، وبذلك جاءت السنة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ يعني ابن بطة: اختلف الفقهاء في فروع الأحكام وفضائل السنن رحمة من الله بعباده، والموافق منه مأجور، والمجتهد في طلب الحق إن أخطأه غير مأزور وهو يحسن نيته، وكونه في جملة الجماعة في أصل الاعتقاد والشرائعات مأجور، وإن تأول متأول من الفقهاء مذهبا في مسألة من الأحكام خالف فيها الإجماع وقعد عنه فيها الاتباع كان منتهى القول بالعتب عليه أخطأت، لا يقال له كفرت ولا جحدت ولا ألحدت، لأن أصله موافق للشريعة وغير خارج عن الجماعة في الديانة. قال الشيخ: فالإصابة في الجماعة توفيق ورضوان، والخطأ في الاجتهاد عفو وغفران، وأهل الأهواء اختلفوا في الله وفي الكيفية وفي الأبنية وفي الصفات وفي الأسماء وفي القرآن، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. 11. قال عبيد الله بن سعيد السجزي رحمه الله في رسالته في الرد على من أنكر الحرف والصوت: وقال عمر وسهل بن حنيف رضي الله عنهما: اتهموا الرأي على الدين. ولا مخالف لهما في الصحابة، وقد كانا يجتهدان في الفروع، فعلم أنهما أرادا بذلك المنع من الرجوع إلى العقل في المعتقدات. 12. قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأصحاب الحديث إن الحوادث للناس والفتاوى في المعاملات ليس لها حصر ولا نهاية، وبالناس إليها حاجة عامة، فلو لم يجوز الاجتهاد في الفروع وطلب الأشبه بالنظر والاعتبار ورد المسكوت عنه إلى المنصوص عليه بالأقيسة لتعطلت الأحكام وفسدت على الناس أمورهم، ولا بد للعامي من مفت، فإذا لم يجد حكم الحادثة في الكتاب والسنة فلا بد من الرجوع إلى المستنبطات منهما، فوسع الله هذا الأمر وجوز الاجتهاد ورد الفروع إلى الأصول لهذا النوع من الضرورة، ومثل هذا لا يوجد في المعتقدات لأنها محصورة محدودة قد وردت النصوص فيها من الكتاب والسنة، فإن الله تعالى أمر في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم باعتقاد أشياء معلومة لا مزيد عليها ولا نقصان عنها، وقد أكملها بقوله اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا كان قد أكمله وأتمه فبماذا يحتاج إلى الرجوع إلى دلائل العقل؟ والله أغناه عنه بفضله وجعل له المندوحة عنه، ولم يدخل في أمر يدخل عليه منه الشبهة والإشكالات ويوقعه في المهالك والورطات. الثالث عشر، قال قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله في الحجة ما اختلفوا فيه من المسائل الاجتهادية والفروع الدينية فإن الإنسان لا يصير به مبتدعا ولا مذموما متوعدا. الرابع عشر، بيّن ابن قدامة في كتابه تحريم النظر في كتب علم الكلام فساد القول بالاجتهاد في مسائل الاعتقاد، ورد فيها على ابن عقيل الحنبلي القول بذلك، فكان مما قال ثم إن اغتر مغتر بقول ابن عقيل هذا ولم يقنع باتباع سلفه ولا رضي باتباع أئمته ولم يجوز تقليدهم في مثل السكوت عن تأويل الصفات التي وقع الكلام فيها فكيف يصنع؟ فهل له سبيل إلى معرفة الصحيح من ذلك باجتهاد نفسه ونظر عقله؟ ومتى ينتهي إلى حد يمكنه التمييز بين صحيح الدليل وفاسده؟ فهذا ابن عقيل الذي زعم أنه استفرغ وسعه في علم الكلام مع الذكاء والفطنة في طول زمانه ما أفلح ولا وفق لرشد، بل أفضى أمره إلى ارتكاب البدع المضلات حتى استتيب من مقالته وأقر على نفسه ببدعته وضلالته. فأنت أيها المغتر بقوله هذا متى تبلغ إلى درجته؟ فإذا بلغتها فما الذي أعجبك من حالته حتى تقتدي به؟ وقد ذكرنا ما قاله الأئمة في ذم الكلام وأهله، نسأل الله السلامة. الخامس عشر، قال يوسف بن عبد الهادي الشهير بابن المبرد في جمع الجيوش والدساكر فإن باب الصفات موقوف على النقل والتقليد لا على الاجتهاد، وكل العلم يسوغ فيها الاجتهاد إلا هذا. السادس عشر، قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله في منهاج التأسيس والتخبيس في كشف شبهات ابن جرجيس المسائل التي يسقط الذم عن المخطئ فيها إذا اجتهد واتقى الله ما استطاع هي المسائل الاجتهادية، أي التي يسوغ الاجتهاد فيها أو ما يخفى دليله في نفسه ولا يعرفه إلا الآحاد، بخلاف ما علم بالضرورة من دين الإسلام كمعرفة الله بصفاته وأسمائه وأفعاله وربوبيته ومعرفة ألوهيته وكتوحيده بأفعال العباد وعباداته، فأي اجتهاد يسوغ هنا وأي خفاء ولبس فيه، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وجميع الكفار إلا من عاند منهم قد أخطأوا في هذا الباب واشتبه عليهم، أفيقال بعذرهم وعدم تأثيمهم أو أجرهم؟ سبحان الله، ما أقبح الجهل وما أبشعه. السابع عشر،